اي ذكر المؤلف في ذكره وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شأنه في ذكر تقصير السماء فمن يرد يعني قوله تعالى فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وفي سورة المزمل السماء منفطر به فمن يرد علما به فهو القريب الداني يعني من يرد علما بهذا الشأن العظيم في سورة الشورى وفي سورة المزمل فهو قريب فقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوقهن يدل على أن الله تعالى فوق أو تحت فوق فمن عظمته تكاد السماوات تتفطر من فوق ولم يقل من تحتهن مما يدل على أن الذي تعظم هذه السماوات وتكاد تتفطر منه فوقها. قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان. المتأخرون يعني بهم أهل الكلام لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعتهم وما هم عليه حتى قال بعضهم أتمنى أن أتمكن من حق قوله تعالى وهو السميع البصير في قوله ليس كمثله شيء لأنه قال ليس كمثله شيء هي صفة نفي وهو السميع البصير صفة إتباع فيقول أنا أتمنى أن أتمكن من حق وهو السميع البصير لماذا؟ لأنها جاءت على خلاف مراده بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشأن يعني قالوا ما دل عليه قوله تعالى فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان تنقل لنا كلام ابن جرير يقول ولكن متأخرين من التفسير مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إيراد هذا القول الثاني ولم يصرح به المتقدمون من جهاد الإسلام الذين هم من هذا؟ هذا الحراس لا أن يمكن ذاك ينقل راس ما يقع شيء ولا هنا مشكلة نعم فصل أي لا في من كثير من من من أهل السنة والجماعة نعم أين هذا وحق إن شاء الله هذا وحادي وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيء للفصل بالميزان فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان إن المجيء لذاته لا أمري كلا ولا ملك عظيم الشان إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرد للغفران والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان من أين يأتي يا أولي المعقولين كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا وعن أيمان ومن خلف وعن أيمان بعد شمائلنا ومن خلف وعن أيمان من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا من فوقنا أو تحتنا وأمامنا إشباع إيه؟ شيخ فيه نسخة أو عن الأيمان إيه ما بعد أصلنا أنا عندي من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان هو اللي عندنا هذا اللي عندكم إيه؟ إذا اختلفت النسخ ما حاجة لكن هذا موجود

فنحن نقول به، نقول به. هل تريدون بالحيث أن الله تعالى منحاز في المخلوقات يعني أنها تحوز وتعوط به؟ فنحن لا نقول به، لا نقول به. حينئذ نقول لنا نظران في الحيث، أولا من جهة لفظه فالواجب علينا أن لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. ثانيا من جهة معناه، فإن أردت أن الله في حيز يحوزه فهذا قول منكر ولا نقول به، وإن أردت أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها ليس حالا فيها فهذا حق. طيب، بل جهيت، جهيت يعني قلت إن الله في جهة، ويا ويل من قال إن الله في جهة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين الله وأين يستفهم بها عن المكان، لكنهم يقولون أي إنسان يثبت العلو لا فهو مثبت للجهة. نقول في الجهة كما قلنا في الحيز تماما بالنسبة لللفظ. يلا لا أنت بالنسبة لللفظ ما فيه إن أراد ولا ما أراد. وين أنت؟ هنا صحيح جسمك موجود لكن قلبك، قل الصدق ونعفيك من الجواب. ها؟ قلبك في صدرك لكن الظاهر منه يحوم بعيدا. ايش تقول؟ كيف ما تدري؟ ها؟ ها؟ ما انتبهت. طيب هذا صدق. انت لا ننفيه ولا نثبته، ما نقول الله في جهه ولا في غير جهه، هذا لا تلزمنا به لان الله لم يثبته، لم يثبته لنفسه ولا نفاه عن نفسه، ونحن في غنى عنه عن الكلام فيه. لكن تنزلا معك نقول ان اردت جهه تحيط بالله فهذا منكر ولا نريده ولا نقول به، وان اردت ان الله في العلو فالعلو عدم، يعني ما في شيء يحيط بالله، ليس فوق العالم الا ايش؟ الا الله، ما في شيء يحاذي الله عز وجل. فاذا اردت ان الله في جهه اي في العلو، في جهه العلو الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا حقيقه نوافقك عليه. هذا باعتبار ايش؟ باعتبار المعنى. اما في اللفظ اخواني فليس علينا بل وليس لنا ان نثبته او ننفيه لانه لم يرد اثباته ولا نفيه. طيب، بل شبحت، شبحت يقول اذا قلت ان الله في العلو فانت مشبه، لان العلو الذاتي لا يقوم الا بجسم والاجسام متماثله. هنا نقول لا نوافقكم على هذا، نحن لا ننفي التشبيه المطلق ولا نثبته، لان التشبيه المطلق لم يقل به احد من الناس ابدا، حتى الكفار ما يقولون به. التشبيه المطلق معناها التساوي من كل وجه، هذا لا احد يقول به، يعني لا احد من الناس قال ان الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه. حتى المجوس الثانوية الذين يقولون ان للعالم خالقين لا يقولون بتساويهما، اي بتساوي هذين الخالقين. المجوس يقولون ان الخير يخلقه النور والشر تخلقه الظلمة، لأن الشر عدم والظلمة عدم، عدم نور، والنور وجود والشر وجود، الخير وجود. لكن مع ذلك لا يقولون إن الخير إن الظلمة والنور سواء، لا يقول هذا. يقول بعضهم النور قديم والظلمة حادثة،